تقول يا شيخ حفظكم الله: إذا أردت نجمع بين المغرب والعشاء في السفر وأذن المغرب قبل أن أخرج من البلد، هل يجوز أن أجمع بين المغرب والعشاء عند الوصول؟ الوصول إلى أين؟ الوصول للبلد الثاني. إيه لا بأس لا بأس. حفظكم الله وشكرا للأخت السائلة.